الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبكم. أما الآمدي فهو أيضا لم يعرف العلة بأنها الباعث على الحكم كما نسب إليه، وإنما جرت كلمة الباعث على قلمه عندما أراد أن يوضح اشتراط المناسبة في العلة، وأنه لا يجوز الاكتفاء بصفة الطرد فيها، حيث فسر المناسب بما كان في معنى الباعث ولم يفسر بالباعث نفسه كما نسب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلة في الفقه بالأصول يعني غير العلة بالعقيدة، على قول الفلاسفة إذا كانت العلة بالعقيدة مؤثرة مع تعالى ما دخلوا هون. المقصود في ذلك الذين ذكروا أنها باعث هي التي تدفعك لأن تقيم الحكم، قال هذا الكلام مو صحيح. طيب الآمدي من العلماء الذين لخصوا، الرازي والآمدي الذين لخصوا كل علم الأصول. الآمدي يقول في الإحكام، في كتابه الإحكام يقول إنه العلة هي الباعث. هذا الكلام يناقض الحقيقة والواقع، ما في، ليست العلة هي الباعث، لكن قال جرى على قلمه الباعث، عم يشرح عم يجيب مثال كالباعث وليس هي الباعث حقيقة. قال لك أما الآمدي يعني حينما رد على الغزالي ونفى أن يكون الغزالي يقول هي المؤثر، فالعلة ليست المؤثر وليست الباعث، ورد ذلك ووضح كلام الغزالي أن الغزالي بريء من كلمة العلة هي المؤثر، والآن الآمدي بريء من كلمة أن العلة هي الباعث على حكم عصات، هي بدك تجبرك تفرض الحكم. كيف كان ذكرت في كتبه، في كتاب الإحكام أنها هي الباعث؟ قال جرت كلمة الباعث على قلمي عند أراد أن يوضح اشتراط العلة. خلاصة، الشرط شيء والتعريف شيء آخر. أما أن يكون الآمدي في التعريف حط العلة هي الباعث، لا، أما في الشرط إيه، فهو عم يشرح كلمة الشرط وعم يجيب مثال كالباعث وما عم يحط لك إياه من ضمن التعريف. إن المآمدي لا يمكن أن يقول إن في تعريفه هي الباعث، إنما قال هذا في اشتراط، والشرط للعلة غير شيء اسمه التعريف. واضح؟ إذن جرت كلمة الباعث على قلمي عندما أراد أن يوضح اشتراط المناسبة في العلة. لابد أن يكون هناك مناسبة. حينما نقول الإسكار حرام، في مناسبة يعني مقبولة جدا، في مناسبة أن يكون الإسكار حرام لأنه بروح العقل. أما والله مثلا صاع من تمر بناسبة ترد بدال الحليبات والمصرات، ما في مناسبة. إذن هناك لابد أن تكون مناسبة، عم يشرح لك الآمدي المناسبة وما عم يقول لك هي تعريف العلة هي الباعث بحد ذاتها. قال لك أيضا وأن لا يجوز الاكتفاء، هي مسألة مضطردة، هي متفق عليها، كل ما وجد إسكار وجد كذا، كل ما وجد إسكار وجد كذا، كل ما وجد إسكار وجد إسكار، ما وجد الحكم. الطرد ليس علة، الطرد ليس حكم، الطرد كل ما وجدت هذه المسألة وجد نتيجتها، وجدت نتيجتها، الطارد مرفوض جملة وتفصيل، هذا عند الجميع. لكن ألف الآمدي لا يجوز الاكتفاء بصفة الطارد، لكن شو بدكم في شيء مناسبة بين الحكم والعلة، يعني مقبولة فينا نقول أنه صلاة الصبح ثلاث ركعات، شو المناسبة؟ لأنه صار ما في مناسبة، هي الأمر تعبدي. لكن شو المناسبة بين الميراث والقاتل؟ إيه في مناسبة، شو المناسبة؟ هذا عم يستعجب ديته مشان أخذ ميراث. إذن لا بد من المناسبة، والطرد لا يكفي، وليست العلة هي الباعث. هذول ثلاث شغلات كم واحدة؟ إذن الآمدي بريء من أن يعرف العلة بالإيش؟ بالباعث. والآمدي نفى أن يكون الطرد وحده بيكفي، لكن الآمدي عم يعول عم يدور حول محور واحد ألا وهو المناسبة على عين ورأسي. هل نسب المناسبة هي باعث؟ لا. تفضل. إذن جاي معنا الطرد، جاي معنا لا يكتفي بصفة لا الطرد كل ما وجد المسألة وجد جوابها، وجد المسألة وجد جوابها، هذا لا يقبل، هذا عند الجميع. يقول ولا لا يكفي شيخ؟ لا يكفي. بس إنه هو إنه يعني الوجود شيء طبيعي. بدي يكون موجود بس ما هو يكفي ما. القياس المنطقي كيف إنه تطبق الجمل الشرعي؟ القياس المنطقي يختلف. القياس المنطقي أكيد في كل موجة مسألة عقلية هذه. أما هو لا. يعني الطرد وحده لا يكفي أن يكون علة للحكم. لكن لابد أن يكون هناك مناسبة بين بين الحكم وبين. فإذا بنعود إذا الآمدي ما قال لك الطرد يكفي، والآمدي ما قال لك العلة هي الباعث، والآمدي قال لك لابد من المناسبة. هدول ثلاث شغلات أرانا إياهم. إذا هو عم إيش عم يدور الآمدي حوله إيه؟ المناسبة بده يكون مناسبة. ليش هي المناسبة؟ هل المناسبة هي الباعث؟ لا. طيب الطرد يكفي كمان لا. ليش؟ لأن المناسبة أقوى من الطرد. طيب ما بيكفي أن يكون عنده. تفضل. وهذا هو نص عبارته في الأحكام. راح أجيب لك في كتاب الأحكام، هذا من أهم كتب الأصول، راح أجيب لك العبارة حرفيا، راح أفرجيك إنه الآمدي عم يقول اشتراط معنى التعريف، فالناس اختلط عليها بين التعريف والاشتراط. ماشي؟ تفضل. اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة. الأمارة المجردة ما بتكفي مجرد علامة. نعم. والمختار أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث. هذا الكلام موجود بالآمدي. بس هل يعني هل هون حنرجع يقول إن العلة هي الباعث؟ هل الكلام هذا بقى له شرح؟ هل أنا عم أجيب لك نص؟ عم أجيب لك نص الآمدي؟ وبالآخر بشرح لك إياه. يعني هو عم يقول لك النص حرفيا. دكتور أمين جدا على النقل، بنقل حرفيا ما بدي ولا بغير. نعم. قال لك هلا هذا الكلام الباعث هذا مين ذكره؟ الآمدي. هل بدي رد عليه؟ أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. شايف شرح لك الباعث مو المعس معنى الدافع الواجب أن تفعل. لا بد أن تكون، وكلمة لا بد أن تكون صالحة هي بحد ذاتها المناسبة. تمام. يعني عم يشرح الباعث بالمناسبة، والمناسبة لا بد منها. ما تروح تفلي المناسبة الباعث هو بحد ذاته. لا، إنما شرح كلمة الباعث بالمناسبة هذا لا خلاف عليه. نعم. وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع. إذن الآن تقريبا فهمنا شوي صغيرة قلتين من إيش من كلام بيش. قال لك وإن لم تكن مشتملة على حكم صالحة لا تصلح للحكم. صح ولا لا؟ يعني معناته عم يرجع يأكد لك إنه المناسبة لا بد منها، وليست المناسبة بحد ذاتها يا باعث. الباعث بيجي برق فعدك ولا هاي باعث باعث في شيء. تمام. لكن في مناسبة ولا ما في مناسبة؟ هذا الطرد يكفي؟ طيب هل بد مناسبة ولا لا؟ رح نقول لك إذا فهمت اللي أنت من باعث هو المناسبة على عيني ورأسي، لكن ما هو الباعث الذي مقصود في ذلك؟ قال لك وإلا إن لم تكن المشتملة على حكمة صالحة لقصد الشارع فما بكفي. لا، فالتعليل هي مستحيل. هذا نصه. تمام. هذا النص هل عمل لك يا حرفيا؟ هل رح يرجع يشرح لك الكلام؟ تفضل. هذا كلام في معرض البحث. حصل لدينا أن الطرد لا يكفي، والمناسبة لا بد منها، والباعث شيء والمناسبة شيء آخر. هذا خلاص. مناسبة بيكون سيدنا ما جبنا شغلات نحن اللي العقل ما بتسمع معه. يعني شو المناسبة؟ لحظة المناسبة بيكون الشارع حط لك لأجلي من أجلي، فهذا هي المناسبة. كم اسمه؟ فهذا كلام في. هذا خلصنا. المناسب بده ولا لا؟ طرد يكفي شيء؟ هل المناسبة هي الباعث؟ وإذا أنت فهمت الباعث هو المناسبة راح نصلح لك يا خالص. هلا كلام الدكتور على رجع ذلك. إذا انتهينا من نص الآمدي. فهذا كلام في معرض البحث في اشتراط المناسبة كما ذكرنا. يا ها ها. ليس في التعريف عم يحط لك شرط العلة يكون مناسبة. لا تفهم لي العلة. فإذا شغلتي الشغلة الأولى الشرط شيء والتعريف شيء. الشيء الثاني هل المناسبة هي باعث؟ هذا هو رأينا يا كلام دكتور الآن. هاي الدقة هاي الدقة ما حد بيساويها. لذلك يقول عن دكتور البوطي الله يرحمه، يقول من دقائق علم الأصول بيشتغل فيها، من الدقائق. فقول كيف رجل بيكتب بالحب والغرام والأشواق والأدب وهو عم يتعمق بأدق مسائل الأصول؟ قال ما في مانع، لأن الإسلام ما بيمنعك بالحب. تفضل. لا في معرض تعريف العلة. ها انتبهوا، هاي الخلاصة كل الدعكة هالكعكة. يعني ما عم يتكلم عن تعريف العلة، عم يتكلم عن اشتراطها تكون صالحة للحكم. ومعلوم أنه حتى الذين عرفوا العلة بأنها معرف اشترطوا فيها المناسبة ولم يكتفوا بمجرد الطرد. هذا كلام متفق عليه، وكل واحد عرف العلة حط المناسبة. ومنهم ابن السبكي، تجدين السبكي في كتابه جمع الجوامع، وهذا من أهم الكتب التي تتكلم بالمقارنة بين المتكلمين وبين فقهاء. ومنهم ابن السبكي نفسه الذي شدد النكير على ما نسبه إلى الآمدي، فقد قال بعد ذلك: الثامن الطرد، وهو مقارنة الحكم للوصف، والأكثر على رده. الوصف كلمة مصف المناسب يعني، والطرد هي الاستمرار، كلما وجد وجدت هذه العلة وجد الحكم، هذا اسمه الطرد. قال علماؤنا: قياس المعنى مناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم. أيوة، شوف قياس المعنى يعني الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه، مثل الإسكار الموجود في الخمر موجود بالنبيس، هذا اسمه المعنى. وقياس الشبه، قياس الشبه أقل. شو معنى قياس الشبه؟ نلحق بما أقل، نلحق بأكثره ما شبه. مثلا واحد قتل عبد، طيب يعتلى قبل قتل عبد، بدنا نقيسه على الحر منشان الطق الدية، ولا بدنا نقيسه على البراد منشان ندفع ثمنه، واحدة ما تنتهي. هذا قياس ايه؟ ايه هو اقرب؟ الاقرب هذا قياس شبه. هذا قياس شبه مثل قياس المعنى اللي قبله؟ لا، في قياس ما معول عليه ابنه، قياس الثالث. اذا لحظة، قياس المعنى مناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد يكفي؟ لا، طرد ما حدا بكفي. نعم. ومن الذي لا يقول بأن قياس الطرد شو قال لك النووي؟ تحكم. تحكم، تحكم القول بلا دليل. التحكم هو القول بلا دليل. ومن الذي لا يقول بأن الوصف المناسب للحكم هو في معنى الباعث عليه؟ أيوه، في المعنى، بس مو هو الباعث، في المعنى، في المعنى يعني في مناسبة. أي إن العقول السليمة تجد فيه ما يبعثها على ذلك الحكم. يعني الوصف، هذا الوصف هذا العقول السليمة تقول والله موجود الإسكار في البيرة، موجود هذا، العقل السليم يقول لك هيك. ولا ريب أن هذا المعنى غير المعنى الذي ينبثق من القول بأن الوصف المناسب للحكم هو نفس الباعث عليه. الباعث الذي يجبرك ويزجك رغم أنفك، هاي مثل هاي، في مناسبة صح مقبول العقل بيقبله، أما هو الدافع؟ ليس هو الدافع للحكم. إذا الآن تبرأ الآمدي من أن يعرف العلة بالباعث، تمام؟ هو عميد كلمة في معنى الباعث، معنى الباعث بالمعنى، الآمدي يقول بالمعنى، المعنى يعني المعنى هي الوصف الجامع المشترك الذي يصلح، يعني والله ماشي حاله، هي اسم المعنى. أما ما هو الباعث؟ هو الباعث، الباعث هو مؤثر بحد ذاته، يعني ما دخله الله، هو الباعث الذي يصلح. وبهذا يتبين أن كلام عامة علماء الأصول من الأشاعرة عن علة الحكم آيل إلى أنها مجرد معرف له، سواء أكانت مناسبة له في الواقع أم لا. يعني معنى زي مثل ما حكينا، أنه في علامة، حاطة علامة، علم أنه أنا أعطيه الشرب لساوي بيرو يشرب، بس علامة ليست الباعث. ويتضح حينئذ أنه لا تناقض بين تعريفهم لها في الأصول وكلامهم عن تعليل أفعال الله تعالى في أبحاث التوحيد. بقي الأمر الثاني. إذن هلأ انتهينا من توضيح كلام الغزالي بتعريف العلة بأنها المؤثر، وانتهينا من تعريف كلام الآمدي أن العلة هي الباعث. سيدي بس مناسبة لو في الواقع أم لا، أم لا يعني الشيء اللي حطه الشرع نحن هو يعني كلمة لا، نحن ما استطعنا نكشف العلة، يعني الآن مسألة صفية غير، سواء كان فهمنا العلة وأخذنا وعرفنا المناسبة أو لا نعرف، هيك الحكم. سيدنا بس لو سمحت، بالنسبة للعلة هل يشترط أن يكون فيها مناسبة ولا مثل؟ جاي معنا، جاي معنا، جاي معنا التفصيل. هذا البحث بالعلة جاي معنا شيء 20 صفحة بالتفصيل كامل. نحن الآن لحظة أخذنا الرد على الغزالي والآمدي والباقي ما نعلق فيه، جاي معنا. بصد هو قبل 3-4 صفحات كان قايل انه الذين انكروا على الرازي والبيضاوي ذهبوا الى انه مجرد معرف للحكم. طيب. ما ذكر انه يشترط ان يكون في مناسبة او لا يشترط. صح. عم نشرح كلام الكلام انه بده يكون مناسبة صالحة وهذه المناسبة ليست باعث. هذا كلام مقصود فيه. بقي الامر الثاني الموهم للتناقض وهو ما اتفق عليه جميع القائلين بالقياس من ان احكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد. قد يفهم من الكلام انه معناته الله سبحانه والعياذ بالله مجبر انه في مصالح العباد لازم يكون احكام الله تاتيها احكام بعد مصالح العباد. لا، مصالح العباد كانت نتيجه، مصالح العباد نتيجه افعال الله، وافعال الله مربوطه من الاصل. هذا اشكال، هذا بدي احط لك اياه. فلا يفكر الواحد كيف بدنا نوفق بين افعال الله سبحانه ونزه عن العله الغائيه وبنفس الوقت افعال الله عم تعمل مصالح العباد، معناته مجبور افعال الله ان تتعب مصالح العباد. هذا الاشكال بدي احل لنا اياه. تفضل. إذ إن هذا ينافي في ظاهره أن تكون العلل مجرد أمارات ما دامت هذه العلل محكومة بالمصالح التي يقولون إنها مو مجرد علامات. لا، لازم يقولون إنها أساس شرع الأحكام. وإذا فهو ينافي أيضا قولهم بأن أفعال الله تعالى لا تعلل. والجواب أن قولهم في الأصول لا تعلل. ما أنا والله ما فهمت هيك معنى الكلام. كيف أفعال الله لمصالح العباد ما تعلل؟ إذا قلت لك ليش الله سوي مشان كذا، لا أحسن له مشان هو يستفيد، هاي علة. كيف بدنا نوفق بين الكلام؟ أنا ملخص كلام هالشكل التالي: كيف أفعال الله لمصالح العباد؟ وينبغي كلمة مصالح العباد ينبغي تكون معلمة، وأنت عارفين ما معلمة. كيف بدي يوفق؟ كيف بدي أدبرها؟ تعال دبرها. واضح الفكرة؟ اللي بدي أقول أفعال الله لمصالح العباد معناته لو سألنا المولى ليش شرعت هاي؟ مشان صالحك. كيف بدي يوفق الا عبد اللي ما في معلل ولا عبد اللي بصالح العباد؟ اذا هناك حيث الظاهر هناك تناقض بين واضح، افعال الله غير معلله، كلمه معلله نقي كيف بدي احسن دبرها. دبرنا اياها. تفضل. يعني هذا كلام شاطبي امبارح. هلا ساعته لا بقى لا هلا كلام الدكتور شاطبي امبارح كمان انه مصالح هذا مرجعته هل شاطبي تركنا هذا كلام الدكتور هذا كلام من عنده 100%. الدكتور حط لك أكاليم. إشكال الأول كيف تقول إنه العلة هي ما هي مؤثرة والعلة ما هي باعث ورد على هالكلام. هلا كيف عم تقول أفعال الله مو معلل وليك مصالح العباد؟ هذا إشكال آخر حط الدكتور عم تقوله. إذا الآن عن إيش عم تكلم؟ عن الإشكال الثاني، كيف نوفق أفعال الله سبحانه وتعالى منزه على الغاية وبنفس الوقت عم تقول لا هي مصالح العباد؟ لا مو لصالح العباد، لأنه مو هيك بده يفعل ما شاء. فيها مصلحة، كلمة فيها مصلحة أفعال الله معناتها معللة، وكلمة أفعال الله غير معللة هذا تناقض. كيف نفهم بين التناقض؟ هذا إشكال آخر بعد حل الإشكال الأول. شو الإشكال الأول؟ خلص الآن الإشكال الثاني. تفضل. والجواب أن قولهم في الأصول أحكام الله مشروعة لمصالح العباد وقولهم في علم الكلام أفعال الله لا تعلل غير واردين على مراد واحد لهم بالعلة. تعال شوف زيد أعمى، أنا أعمل زيد أعمى، زيد مو أعمى، هذا تناقض. وفي ابن زيد ابن آرى أعمى، زيد ابن جرجير مو أعمى، فالجهة منفكة. تمام. فأفعال الله غير معللة بالعقيدة، التأثير اللي حكينا عنه عند الفلاسفة، وفعل الله معلل بمصالح العباد بالفقر في الجهة. فالغير واردين على نفس المعنى لا تخلط لي عباس هذا عباس واضح. والله شغلة سهلة صلي جواب صار سهل. أحكام الله مشروعة لمصالح هذا العباد. شو اسمه؟ شو اسمه؟ ليه مفكر؟ تحرير محل النزاع. وين أفعال الله معللة وين مو معللة؟ انتبه يا عبد الله، انتبه وين ماشي. تمام. إذا غير واردين على معنى واحد. إذا بدي أسألك سؤال، كل كلامنا هذا الأصول كله عم نحكي أفعال الله غير معللة، وبالعقيدة عم نقول غير بكتاب كل الفنيات ما مر معنا. أول درس أفعال الله موزع على الغاية، أفعال الله في الأمور العقدية في الأمور التأثير الذاتي هناك غير معللة، أما هون معللة مصالح العباد. إذا التوفيق واضح. غير واردين على مراد واحد لهم بالعلة. ليش وبتعشان سيد دكتور؟ هنرد على الفلاسفة، هنيك هنرد على الفلاسفة. حينما نقول أفعال الله غير معلمات غير معللة، هذا بغير معلل مو هذا الكلام، رد على الفلاسفة الذين يقولوا العلة مؤثرة بحد ذاتها والعلة هي الباعث على الحكم. هذا الكلام في العقيدة اللي بيتعلق بالعلة العقلية وليست العلة الشرعية التي الله تعالى جعلها لمصالح العباد. فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة، يعني تمام ماشي، وهي ما يوجب الشيء لذاته. والدليل على ذلك أن أساس علم الكلام هو فلسفة العقيدة الإسلامية ورد أباطيل الحكماء والفلاسفة بموازينهم التي يتداولونها. يعني القواعد اللي نحن نشتغل فيها نقيس فيها العلة بالعلم المنطق، علم المنطق والعقيدة والفلسفة شيء واحد. يعني هناك عم أثبت لهم بقوانين هذين اللي حطوها. أما هو لا يا أخي، لا بالفقه فعل الله لمصالح. فإذا معنى ذلك صار معنى تحرير محل النزاع. الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة كلها لمصالح. فلا جرم أن مصطلحاتهم في البحث إنما هي عين مصطلحات المناطق والحكماء، وأن قصارى همهم هو إبعاد التعليل الفلسفي عن أن يتسرب إلى خلق الله وأفعاله في أذهان المسلمين، كما أن حججهم يعني التي نعم بس كلمة والله يعني مع ذلك حتى ما يفكر الكلام اللي عم نحكيه بالفلسفي وبعلم العقيدة وعند المنطق وعند الحكماء نفس الشيء كله كلام واحد، حتى ما يفكر واحد في شيء بيأسي غير الله. هنيك عم نقول لهم غير معلل، مو هوني ولا الشرع كله جاي لمصالح العباد. لما حتى ما يتسلل زين الانسان انه والله بحد ذات النار بتحرق يا اخي، ما دخله الله والعياذ بالله، حد النار المي بتروي بحد ذاتها. هناك افعال والله غير معلل يفعل ما يشاء، هو الخالق وهو المؤثر وحده. هون لا، بالفقه بالاصول الله سبحانه وتعالى يجعل كل احكام المصالح لسعادة الدارين. كما أن حججهم التي يسوقونها في هذا البحث ناطقة بمرادهم هذا من العلة، إذ إن لزوم الاستكمال بالغير وعدم الاختيار في الأفعال وما إلى ذلك كل ذلك من لوازم التعليل بالعلة الحقيقية المقصودة عند الفلاسفة. وليست العلة المقصودة لأجل كذا كي لا يكون دولة من أجل كذا ولأجل كذا وبسبب كذا. ولا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل إلى أفعال الله تعالى بأي حال، بل إن القول به ينافي بدهيات أسس الإيمان بالله تعالى كضرورة إثبات جميع صفات الله، صفات الكمال له سبحانه وتعالى. لا حاجة الله سبحانه وتعالى للنار لا تتساعد على الإحراق ولا للطعام حتى تساعد على الإشباع، ولا بحاجة المولى سبحانه وتعالى على النظر مشان تشوف فيها، لا ما بحاجة لشيء، هو خالق كل شيء. ولم يثبت حتى عند المعتزلة أنفسهم أنهم عللوا أفعال الله تعالى بالعلة الحقيقية المجردة. حتى المعتزلة قالك في قوة خلقها الله، حتى المعتزلة قالوا لك النار الله خلق الإحراق فيها. المهم النار بحد ذاتها ليست مستقلة في الإحراق، هذا كلام عند الفلاسفة. حتى المعتزلة الذين يقولون بالقوة المودعة، إذا معنى ذلك عندهم الكلام في علة بس مين اللي خلاها العلة؟ بكون اتفق السنة والجماعة مع المعتزلة أن أفعال الله هو الخالق في كل شيء. كيف ولو ثبت هذا الزعم عندهم لخرجوا بذلك من ربقة الإسلام؟ يعني لو قال المعتزلة بما قال به الفلاسفة بأن العلة مؤثرة بحد ذاتها كانوا تبرأوا من الدين براءة الذئب من دم ابن يعقوب. نعم، وإنما خلافهم مع أهل السنة في أنهم أوجبوا في حق الله تعليل أفعاله بالصالح من جهة. ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. وفي أنهم عبروا عن مذهبهم هذا بما يوهم استقلال العلل بالتأثير في أفعاله تعالى من جهة ثانية، حيث قالوا إن أفعاله معللة بالعلل المؤثرة لذاتها، غير أنهم أقروا في الوقت ذاته بأن القوة التي بها تؤثر العلل في معلولاتها إنما هي بخلق الله تعالى. يعني إن بعكس الفلاسفة صار معنا هل هدول كلام، في حدا ما عنده كتاب اسم المعرفة للشيخ عبد الكريم الرفاعي موجود. رأى تفصيلات أربعة: أهل السنة والجماعة والمعتزلة والماتريدية والفلاسفية. كل الكلام اللي حكيناه ملخصه الشيخ عبد الكريم الرفاعي أنه كيف المعلم بهذا الكتاب يجيب لنا إن شاء الله. غير أنهم أقروا في الوقت ذاته بأن القوة التي بها تؤثر العلل في معلولاتها إنما هي بخلق الله تعالى، وأقروا بهذا أيضا في معرض ادعائهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه، إذ لم ينكروا بأن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى. كذلك المسألة أنه عند المعتزل الإنسان يخلق أفعال نفسه، بس الله أعطاك القوة تحسن تصرفها، حتى هالقوة لها تفعل. يعني أنت عم تشرب الخمر وأنت عم تصلي، هالفعل هذا الله أعطاك قوة مشان تحسن تسوي حتى الأفعال. هي ما نفع معناته ليست مستقلة، يعني أفعال الإنسان مستقلة ما دخلوا الله، بيستطيع الإنسان بيخلق أفعال نفسه بقوة أعطاه الله إياها. إيه معناته؟ حتى عند الماتريدية مو هيك القول؟ في بس بتوقف هالشرع. الماتريدية لا يحركون الساكن، يقول لك صحيح هي فيها قوة لكن حتى يأمر الشرع ما بنحكم أي حكم إلا قبل إقرار الشرع له. هذا الفرق بيناتهم. ولقد أوضح السعد على العقائد جانبا من مذهبهم هذا، حيث حينما قال: لا يقال فالقائل يكون بكون العبد خالقا أفعال نفسه يكون من المشركين دون الموحدين. يعني شوف قال لك لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لأفعال نفسه، يعني معناته دون أسباب ودون وسائل بيحسن. حتى المعتزلة بيحفظ مو بأسباب مو بوسائل مو بواسطة، أما استقلالا يعني يستطيع أن يستقل بأفعال نفسه بدون أسباب. الله سبحانه وتعالى بيقول كل شيء، بيقول الشيء كن فيكون بدون سبب من الخليل. اللي بيقول هيك بشبك هذا من المشركين، فلبت حتى المعتزلة بيقول بأسباب. نعم. لأن نقول الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبادة الأصنام. يعني مع خلاصة هالكلام الذي قاله السعد إن الشرك ينقسم يتفرع عن أمرين اثنين: الأمر الأول الذي يشارك الله في الألوهية، وكلمة الألوهية ما لها علاقة بالربوبية، الربوبية هي أكل وشرب ومصاري وبيت وسيارة، الألوهية خلق اللي بيحسن يخلق أفعال نفسه دون أسباب، هذا شارك الله في الألوهية. هي واحدة. واحدة تانية اللي بيستحق العبادة، هذا شرك تاني كم واحدة هذولي رامية مستحق الألوهية لا مو مستحق الألوهية، اللي بيستطيع الإله، كلمة خلاق هي مختصة بالإله، واللي بيقول لك بيخلق أفعال نفسه بدون أسباب هذا ألوهية شارك الله في الألوهية، هذا صحيح. والمرحله الثاني من الكفر ان استحقاق العبوديه لله وحده، اللي بيقول لك هو فلان يستحق العبوديه هذا الشرك. الشرك ينقسم، اقرا هذا كلام السعد ماشي. اذا معنى ذلك ليش عم يجيب هالكلام؟ عم يجيب كلام السعد حتى يقول لك اللي بيخلق افعال نفسه من اسباب الشرك. حتى المعتزل ما بيقولوا لك بيخلق افعال نفسه بدون اسباب، لا هو سائل الله، الله جعل الاسباب. اذا أين الشرك يكمن؟ في مسألتين اثنتين: مشاركة الله في الألوهية والخالق، أفعال نفسه حتى الأفعال نفسه بدون أسباب بس. الشغلة الثانية استحقاق العبودية. يقول الإشراك في إثبات الشريك في الألوهية بمعنى هي وحدة، يعني بمعنى وجوب الوجود كمال المجوس، يعني واجب الوجود، كلمة واجب الوجود لا يوجد بس لا يتصور عقلا واجب الوجود غير الله، فشاركه بالألوهية ما تو، واللي واجب الوجود هو اللي بيخلق. أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبادة الأصنام. هاي كلمة أو يعني نوع تاني، يعني نوع تاني للشرك. والمعتزلة لا يثبتون ذلك، لا هاي ولا هاي، طلعوا طلعوا من الشرك زميط. ليش؟ لأن ما بيقولوا إنه بيخلق أفعال نفسه بدون أسباب، ولا بيقولوا أحد بيستحق العبودية غير الله. معناته طلعوا من المولد للحمص، معناته تبرؤوا من الشرك. تفضل. بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى. سلام واضح؟ نعم. المعتزلة بيقول لك وجود أسباب؟ لا. نعم. وقال في شرح المقاصد: ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد قبل ما الله الله شوف. نعم. والمعتزلة لا يثبتون ذلك. شو ذلك؟ اثنين. لا يثبتون خلق الأسباب دون أسباب، ولا يثبتون عبودية لغير الله. هي واحدة، هي اسمه بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله بكلمة كن. اكتبها إذا بدك. كلمة بل، يعني المعتزلة لا يجعلون المعتزلة ما يقولوا الإنسان يخلق أفعال نفسه. نعم. مثل ما يخلق الله كما يخلق نفسه. قال لك لا يجعلون، يعني المعتزلة، خالقية العبد بأفعال نفسه كخالقية الله. ليش؟ لأن الله يخلق بدون أسباب كلمة كن. نعم. لافتقاره العبد يعني إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى. نعم. وقال في شرح المقاصد: ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى. سلام. بس دقيقة والله، هون حط نجمة. يعني المعتزلة صحيح بيقولوا الإنسان بيخلق أفعال نفسه بس بقدرة هو خلقها، يعني ما خلقوا القدرة اللي بتحسن تشتغل فيها تحرى. قال لك ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد، يعني نفس القدرة التي يخلق بها أفعال نفسه، هي موهوبة من الله. ما هي يعني صفة بفشي مخلوق الله تعالى. وشاعت كمان، وشاع في كلامهم أنه خالق القوى والقدر والقدر. القوى والقدر، القضاء والقدر، يعني القوة الله خلقها والتقدير الله خلقها. موجود عند المعتزلة. سيدي شاعر المقاصد، المقاصد لمين؟ والله ما أذكر يا سيد الكريم. كانوا سيدي للسعد، للسعد الكفتازاني. نعم. كفتازاني. نعم. هذا من كبار أئمة الأصول. هذا الكلام عم تقرأه بالسنة الرابعة التلويح له. هذا يعتبر من أصعب كتب الحنفية بالأصول لحد الآن. ما ثبت مادة أصعب من علم أصول الحنفية لحد الآن. ما في أصعب من علم أصول الحنفية، وخاصة هذا الكتاب تلويح. هذا التلويح يعني بعيد بعيد كيف ما يكون نعم. وإذن فتعليل أفعال الله تعالى بالعلل العقلية المجردة شيء لم يقل به بهذا الشكل حتى المعتزلة أنفسهم. إذن محل الشاهد ما له علاقة عاد العلة الشرعية تتعلق بالأصول، نفس العلة تتعلق بالعقيدة. فالجهة تحرير محل نزاع. وإنما اختلف أهل السنة معهم فيما هو دون ذلك كما ذكرنا. ما عدا ذلك انه الكلام اللي حكى عنه المعتزلي هذا الاختلاف. وعلى هذا فالفرق بين مذهبهم ومذهب الذين قالوا ان العله هي المؤثر باذن الله، انه على راي المعتزله يستحيل انفكاك القوه التي بها التاثير عن العله، وعلى راي الاخرين يمكن سلبها عن العله باذن الله فلا يوجد معلولها حينئذ. أما مراد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول فهو العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك. يعني العلة الجعلية ليست العلة الحتمية مثل العلة الحتمية اللي بيقول فيها الفلاسفة كل ما وجد النار بده يوجد حرق. هذه علة حتمية. لا لا لا، صحيح في علة بس الله جعلها فرسولة، إذ جعلها الله تعالى موجبة لحكم معين، بمعنى أنه أناط وجوب ذلك الحكم بوجودها. وجد الإسكار، وجد الحرمة. ولا ريب أن مثل هذا الوصف لا يسمى بحال علة حقيقية. العلة الحقيقية اللي بتكلم بعلم العقيدة. وإن نسبوا إليه اسم التأثير في بعض الأحيان أو ربطوا بينه وبين الحكم بلام التعليل، وإنما قصدوا من هذه النسبة والربط مجرد الخضوع للنظام الذي سنه الله تعالى لهذا الكون، إذ لما اقتضت إرادته تعالى أن يربط ما بين الإسكار والحرمة والبيع والملكية والقرابة والميراث والأبوة ومنع القصاص وهلم جرة وأخذ هذا الربط مأخذ التعليل حتى أصبح ذلك يبدو أمام الأنظار في مظهر المؤثر. آخر هوني شفنا كل ما شفنا واحد أتى الواحد نقول لازم دين، كل ما شفنا واحد أتى القرايب نقول منع الميراث، كل ما شفنا هوني كل ما شفنا بيع شفنا بالملكية. هذا الربط افتكرنا علم ملازم، لا مو لازم هو جعلها. يعني أنا عم بيعك هالشغلة هاي ومتثبت لك الملكية وثبت لي المال، طيب ممكن ما يثبت والمشكلة، لكن مين اللي ربط بينك؟ الله. من كتر الاستمرار افتكرنا إنه صار كأنه صار ملازم لبناتهم، ما في، هو اللي جعلها، هو اللي جعل الملكية سبب للبيع، هو جعل القتل سبب لمنع الميراث، هو جعل القتل للقصاص وهكذا. هو كل هذه العلة جعلية وليست حتمية وما في أي رابط بيناتهم. ممكن يكون تأخذ منك، يمكن أعطاك يا هبة بدون ما تدفع مصاري مثلا. يعني إذا هي عبارة عن علل جعلية لكسرة الربط، ظننا أنها صارت حتمية وعلة مؤثرة. لازم يكون كل ما بعتك لازم يكون تملك، لا مو شرط، إذا الله جعلها، الله جعل البيع سبب للملكية. ما هي؟ يعني هذا فينا نعتبر شيخنا هو سبب في ظنية القياس أن تحتهم استخراج. هذا هو القياس كله ظني، هاي الجملة هذا ظني. إحنا ما عم نحتوب نمية بمية هذا هو إلا السبب. لا لا ما بس. هو وصف فقط. بس إحنا شفناها رواه الرواه فلا الله يفرجنا، يعني عبارة عن جع أسباب جعلية جعل هيك لهيك، أما ما في رابط لهم. ليش يعني الرابط الحتمي؟ وين رابط حتمي إنه كل ما قتل واحد محرم من الميراث ما في رابط وصلوا جعله مثلا يعني يوم ليست حتمية. كسرة التكرار ظننا الربط موثوق يحمي. هذا معك هذا كلام الدكتور عيدة والله. وأخذ هذا الربط مأخذ التعليل حتى أصبح ذلك يبدو أمام الأنظار في مظهر المؤثر. شاهد كله يعني صار فينا مثل مو نحن الذي يفهم، صار مثل الكلاب تبع بابلوف. ما هي؟ هذا جوع الكلاب 40 يوم، يجوع الكلاب يجوعهم ويحط الأكل، هو عم يحط الأكل ضمن الجراس، قامت الكلاب تقدق تيجي تأكل مرة ثانية، جوعهم دق جراس هجمت، ظل هيك 40 يوم. يوم 41 قام جوع الكلاب ودق جراس ما حط أكلها، ما صارت معجزة عند الكلاب. كيف فصل؟ لازم يكون في اتصال، كل ما دق جراس لازم يكون في أكل، أما طلع ما في أكل. هذه هي صار فيها. آثر التعبير الذي ينسجم مع الظواهر التي سنها الله تعالى طبق محض مشيئته وحكمته. تمام. فمطمح نظر علماء الكلام هو البحث في أصل الخلق من حيث إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ونفي صفات النقص عنه، ومطمح نظر الأصوليين هو البحث فيما سنه من النظام والتشريع في الكون من حيث الخضوع لنظامه والأخذ بتشريعه. يعني سنه النظام والتشريع الربط بين العلل والأحكام، هي سنة الله سبحانه وتعالى. وإذن فليس هناك أي تناقض بين كلا مذهبيهم في كلا من المبحثين في كل من المبحثين، ولا يرد على كلام الإمام الرازي ما أورده الأستاذ مصطفى شلبي عليه في كتابه تعليل الأحكام تابعا في ذلك لبعض من تكلم في هذا البحث من التناقض بين تعريفه للعلة بأنها مجرد معرف للحكم وسرده بعد ذلك الأدلة على أن أحكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد، إذ إن ربطه لمصالح العباد بأحكام معينة لا ينافي بحال أن تكون هذه المصالح نفسها معرفات لأحكامه تعالى. طيب الحمد لله رب العالمين. شبه الثانية هلأ بلش الدسم، كل ما مر معنا 90 صفحة مقدمات حول ما نبدأ به. نبدأ الآن فعلا بضوابط المصلحة.